هم أي أصحاب وحدة الوجود لا يؤمنون بأن الله يخلق من اللا شيء شيء، يرون أنه لا يخلق إلا من شيء، والعدم عندهم شيء، شيء ثابت، ولذا لا يرون أن الخالق يتميز عنه، فهم دهرية، لكنهم يعني أرادوا أن يحموا رقابهم من نتائج الإلحاد في وقت عز الإسلام والمسلمين، فتلونوا بهذا التلون، ولهم فلاسفة دهرية أصحاب وحدة الوجود لا يرون للخالق تميز، فإنهم لو قالوا أن الله أن هناك شيء اسمه عدم للزم أن يكون الله عز وجل خلق من العدم من اللا شيء، وإذا لزم التزموا ذلك التزموا أن الخالق غير المخلوق وأن المخلوق غير الخالق، وهم لا يقولون بذلك، يقولون ما الخلق إلا مظهر من مظاهر الخالق. فعلى هذا يعني أنكروا أن يكون المعدوم عدم، إنما قالوا ثابت في العدم. وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام هو عثمان الشحام شيخ أبي علي الجبائي، وتبعه عليها طوائف من القدرية المبتدعة من المعتزلة والرافضة، وهؤلاء يقولون إن كل معدوم يمكن وجوده، فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم. نعم لاحظتم، فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم، هم يرون رأي الفلاسفة أن عناصر الخلق موجودة قبل ظهور الخلق، لم يوجدها الله من لا شيء، هي عناصر موجودة، وهذا هو المذهب الذي تقوم عليه أغلب النظريات الغربية اليوم. لذلك قام العلم الحديث على إنكار الغيب، ليس العلم بذاته، لكن الذين ادعوا العلم ادعوا أنهم أصحاب العلم الحديث، قامت أكثر نظرياتهم على إنكار الغيب، وأنهم لا يرون أن الموجودات وجدت من العدم، وأن جميع الموجودات ما وجد منها وما سيوجد عناصره أصلا موجودة في الكون، وليس لله فضل ولا يعني لخلقه ميزة في إيجاده للخلق، إنما الخلق وجد على موجب عناصر يعني معينة بها تكون تكونت المخلوقات. وهذا مذهب فلسفي قامت عليه البشرية اليونانية والرومانية القديمة، واستمر وارتكزت عليه أيضا العلمانية الحديثة التي يعني قامت على أثرها النهضة المدنية الحديثة في الغرب، ولذلك تجد أن المدنية الحديثة غير متوازنة، قامت على إشباع المادة دون الروح، وقامت على إنكار الوحي وإنكار الحق، واستعلت وباطرت ويعني ظنت أنها انتصرت على الحق لأنها تفقد الحق أصلا لا تملكه. فالغربيون أصحاب المذاهب المادية الذين قام على يعني على جهودهم قامت على جهودهم العلوم التجريبية الحديثة، ظنوا أن هذه أسس هذا العلم إنما هي أسس مادية بحتة وليس لها وراءها أي أمر من أمور الغيب. لأنه لولا ثبوتها لما تميز عن المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه، ولما صح قصد ما يراد إيجاده، لأن القصد يستدعي التمييز، والتمييز لا يكون إلا في شيء ثابت. لكن هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة التي هي باطلة في نفسها، فقد كفرهم بها طوائف من متكلمة السنة، فهم يعترفون بأن الله خلق وجودها، ولا يقولون إن عين وجودها عين وجود الحق. وأما صاحب الفصوص وأتباعه فيقولون عين وجودها عين وجود الحق، فهي متميزة بذواتها الثابتة في العدم، متحدة بوجود الحق القائم بها. وعامة كلامه ينبني على هذا لمن تدبره وفهمه. وابن عربي إذا جعل الأعيان ثابتة لزمه وجود كل ممكن، وليس هذا قول المعتزلة، فهذا فرق ثالث. وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شيء ثابت في العدم سواء قالوا بأن وجودها خلق لله أو هو الله يقولون إن الماهيات والأعيان غير مجعولة ولا مخلوقة. يعني العناصر الأساسية شيخنا يعبر بالماهيات والأعيان يعني العناصر الأساسية للوجود في الخلق التي تكون منها الخلق يرونها موجودة أصلا. لكن أيضا يعني هم غفلوا عن مسألة الدور، لأن إذا قلنا أنها موجودة العناصر الأساسية للكون للمخلوقات فهل هي موجودة بذاتها أزلية؟ إن قالوا نعم معنى جعلوها هي الخالق أو موازية للخالق كما تقول المجوس، وإذا قالوا لا فمن هنا لا بد لها من منشئ الخالق، والمنشئ الخالق لها لا بد يكون خلقها من العدم، أو يقولون ببعض مقولتهم أنها نشأت من ذاته، وهذا باطل قطعا، لأن هذا يعني أن المخلوقات خرجت من ذات الخالق وليس من خلقه، وإذا قيل أنها خرجت من ذات الخالق أخذت طابع القداسة، وهذا ما التزموه التزمه طوائف من أصحاب وحدة الوجود، لأن أصحاب وحدة الوجود يختلفون في هذه الفلسفة، وما كان يعني بودي أن نخوض في هذه الأمور، والأولى أن نستعفي منها لأننا في عافية منها، لولا أنها بدأت الآن تظهر على شكل توجهات في طائفة من شبابنا الذين يتعاطفون مع هذه الفئة الضالة بين عربي وأمثاله. ثم لولا أنها موجودة أصلا في الأصول الفلسفية للطرق الصوفية الغالية موجودة إلى الآن إلى الآن، وهذا الاتجاه اتجاه ابن عربي وأمثاله اتجاه فلسفي موجود في طوائف كبرى من الأمة التي أولئك الذين ينضمون تحت لواءات الطرق الصوفية الغالية هم أكثرها، وأغلب الطرق الصوفية القائمة في العالم الإسلامي إلى اليوم غالية تنزع إلى هذه الفلسفات وتقول بها، وهذا هو سبب خبط المخلطة في كثير من الأمور العقدية أو هو من أسبابه. نعم. إن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته، وقد يقولون الوجود صفة للموجود، وهذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم أو القائلين بقدم مادة العالم وهولاه المتميزة عن صورته فليس هو إياه. نعم، هذا قول الفلاسفة ولذلك ندرك جيدا أن فعلا بدون أي تكلف أن مذاهب هؤلاء ابن عربي والطنساني وقوموي وابن سبعين والسهروردي بن مقتول كل هؤلاء ما جاءوا بجديد، مذاهبهم موجودة عند فلاسفة اليونان والرومان والصابئة وفلاسفة المجوس وفلاسفة الهنود، موجود ومسطور بهذه الفلسفة بعينها، إنما هؤلاء يعطوها صفة الألفاظ الشرعية وصفة المعاني الشرعية ونسبوها إلى الإسلام فقط، ولا ما جاءوا بجديد. نعم. وإن كان بينهما قدر مشترك فإن هذه الصورة المحدثة من الحيوانات والنبات والمعادن ليست قديمة باتفاق جميع العقلاء، بل هي كائنة بعد أن لم تكن، وكذلك الصفات والأعراض القائمة بأجسام السماوات والاستحالات القائمة بالعناصر من حركات الكواكب والشمس والقمر والسحاب والمطر والرعد والبرق وغير ذلك، كل هذا حادث غير قديم عند كل ذي حس سليم فإنه يرى ذلك بعينه. والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة في القدم أو بأن مادته قديمة يقولون بأن أعيان جميع هذه الأشياء ثابتة في القدم، ويقولون إن مواد جميع العالم قديمة دون صوره. واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقل له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا للحق. هذه الحقيقة قاعدة عظيمة لمن تأملها، هذا الأمر يعني يكون أي وضوح الباطل هو الذي يجعله يلتبس على عامة العقلاء إذا لم يوفقهم الله عز وجل لبصيرة نافذة والاهتداء بهدى الله عز وجل، فإن هذه الأمور نظرا لأنها تصادم البديهة فإنها تلبس، لأن العاقل لا يتصور أن عاقلا يقول بهذا القول فيظن أن للقول وجها آخر فيلتبس على الأمر. وإلا هل يعقل أن مواد جميع العالم أزلية يعني مخلوقات تماثل الله عز وجل؟ معناته هناك خالق مع الله، وهذا مستحيل، يعني لا يمكن أن يكون الموجود إلا عن يعني خالق أزلي لا بداية له، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأول الذي ليس قبله شيء. فيقول الشيخ أنه هذه قاعدة كما قلت في أكثر أمور الباطل، يقول إذا كان الباطل في نفسه يعني أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا. لماذا؟ لأن كيف تستطيع أن تصور الباطل وهو باطل؟ ما تستطيع أن تصور الباطل، لا حقيقة له، والشيء الذي لا حقيقة له هل ممكن تصوره تصويرا ينبئ عنه إلا بضده؟ فلذلك لا يتصور الباطل إلا بتصور الحق. فإذا ثبت الحق في قلب الإنسان عرف الباطل، وأن الباطل لا يعقل، الباطل لا يعقل، لا يعقل إلا الحق، إنما يتوهم توهم. إذن الباطل أوهام، سواء في نفس القائلين به أو في نفس السامعين له أو في من يريد أن يعبر عن الباطل، حتى لو كان من أصحاب الحق لا بد أن يعبر عن أوهام، لأن الباطل وهم. هذه الفلسفة وإن كانت صعبة لكنها بديهية لمن تأملها على سعة، لذلك مثل هذه العبارة يجب أن تأملوها على سعة من وقتكم. وعيا قوله وأعلم أن المذهب إذا كان باطل في نفسه، يعني ليس يعني الباطل جاءه في شبهات خارجة عنه، لأنه أحيانا يكون الأمر في التباس، فالالتباس يوجد عند الإنسان وجه أن يرى الحق من جهة ويلتبس عليه الباطل من جهة أخرى، لكن الباطل في نفسه، إذا كان الباطل في نفسه أو أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقد له بل حتى المتكلم به أو المعبر عنه أن ينقله على وجه يتصور تصور حقيقا إلا على وجه الخيال والتوهم، لأن الباطل كله وهم وليس له حقيقة، وليس للحق للحق وليست الحقيقة إلا للحق. نعم. فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده، حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد، ويتعجب من اعتقادهم إياه، ولا ينبغي للإنسان أن يعجب، فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات، وأنهم صم بكم عمي، وأنهم لا يفقهون، وأنهم لا يعقلون، وأنهم في قول مختلف يؤفق عنه من أفق، وأنهم في ريبهم يترددون، وأنهم يعمهون. وإنما نشأ والله أعلم الاشتباه على هؤلاء من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل كونه، أو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرته، فظنوا ذلك لتميز ذات له ثابتة، وليس الأمر كذلك. نعم، من الأمور التي ينبغي أن نفهمها من مثل هذه المقالة، وهي متقررة في الكتاب والسنة، وأنه يجب أن نفرق في فهم الحق بين الأمور العلمية المشاهدة المعلومة بالتجربة وبالحواس التي هي تحت مدارك البشر وبين الحقائق الغيبية. فالحقائق صح التي تتعلق بعالم الشهادة حقائق الأمور العلمية التجريبية سواء في سلوك الإنسان أو في العلم التجريبي أو في أي أمر من أمور الشهادة وسيلتها مدارك الإنسان سواء كان مسلم ولا كافر. كل إنسان يدرك بعقله أنه واحد زائد واحد يساوي كم يساوي اثنين، ما تحتاج يتميز بها مهتدي ولا عن الضال. وكل إنسان يدرك أن الفرق بين اللون الأبيض واللون الأسود إذا كان عنده الحاسة التي يدرك بها، إذا كان عنده حاسة الشم يستطيع أن يدرك المشموم الطيب من المشموم الخبيث ولا أحد ينازعه في ذلك وهكذا. فالمدركات التي تخضع الحواس حقائقها تدرك بوسائلها التي أعطاها الله للبشر، لكن المدركات الغيبية ليس لها إلا طريق واحد، وهذا الطريق لا يمكن أن يصل إليه الإنسان إلا بتوفيق الله عز وجل والتزام الوحي بهداية من الله. إذا حجبه الله عن الهداية ولم يلتزم الوحي مهما أوتي من العقل والذكاء والقدرات العلمية والعلوم التجريبية لن يصل إلى حقيقة غيبية أبدا، لا يثبتها ولا ينفيها، لا يستطيع أن بهذه الوسائل مهما كانت وسائل جبارة عند الإنسان لو اجتمعت قوى البشر كلهم لا يمكن أن ينفوا حقيقة من حقائق الغيب ولا أن يثبتوها بدون الوحي. وهذا هو الفارق بين الحقائق. ولذلك يعني قال الشيخ، وهذا كلام فعلا مفيد جدا، لا ينبغي الإنسان أن يعجب من وقوع هؤلاء في مخالفة البدهيات. لماذا؟ لأنهم أضلهم الله، بل عليه أن يسأل ربه العافية وأن يسأل الله الهداية والتوفيق. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم المحفوظ بحفظ الله يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أن الإنسان إذا انقلب قلبه عن الهدى إلى الباطل لا يدرك البدهيات الغيبية أبدا، حتى وإن كانت بدهيات، حتى ما يتعلق بالله عز وجل ووجود الله. قد يوجد من الناس من ينقلب فكره وينقلب عقله وتفكيره حتى ينكر ربما ذاته. ولذلك وجد من الفلاسفة الشائعين من أحدث الفلسفة يعتقد فيها بعضهم يقول: وجودك أنت في شك. هذا المذهب وجد عند الغربيين. أنت الإنسان اللي الآن تعبر عن نفسك افترض أن وجودك في شك. طيب هذه المخالفة البدهيات ممكن تحدث. فإذا يجب على المسلم دائما في طالب العلم بخاصة أن يستحضر هذا الأمر، وهو أنه لا يعجب من وجود أناس قد ينتسبون للحق وقد يقولون بأنهم مسلمون وقد يقولون بأنهم أهل علم وفقه ودراية، ومع ذلك يذهلون عن بدهيات من بدهيات الشرعية الحقيقية، لأنها إدراكها إنما يكون بتوفيق الله عز وجل لا بمدارك الإنسان. فإذا مرت مثل هذا الأمور يجب على الإنسان دائما أن يستحضر سؤال ربه العافية ونسأل الله الثبات على الحق والهدى. نعم. وإنما هو متميز في علم الله وكتابه، والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم. طبعا قصده هنا معاني، وليس هنا لا نعلم الموجود كله، إنما المعنى معنى كلمة الوجود. والواحد منا يعلم معنى الوجود أو معنى الموجود ومعنى الموجود، يعني التصور الذهني. يعني إذا عرفنا أنه اللغة العربية مؤدية، اللغة لغة أي إنسان مؤدية إلى التعبير عن المفاهيم، فإننا نعلم أن التعبير عن المعدوم نقصد به عكس الموجود، نقصد به اللاشيء، نقصد به يعني العدم المحض، لأنه لا يسمى المعدوم معدوم إلا إذا كان غير موجود. نعم. والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل. طبعا على حد المدارك العقلي. نعم. ويعلم ما كان كآدم والأنبياء، ويعلم ما يكون

والأحاديث في خلق آدم ونفخ الروح فيه مشهورة في كتب الحديث والتفسير وغيرهما. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كان نبيا أي كتب نبيا، وآدم عليه السلام بين الروح والجسد. وهذا والله أعلم، لأن هذه الحالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة الخلق، فيقدر لهم ويظهر لهم ويكتب ما يكون من المخلوق قبل نفخ الروح فيه. نخلص من هذا بنتيجة هي الفارق بين فهم أهل الحق وبين فهم كثير من الباطنية والفلاسفة والصوفية في مسألة النبوة. هؤلاء الذين اعتقدوا الباطل في النبوة زعموا أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حاصلة فعلا قبل خلق آدم، وأخذوا بظواهر مثل هذه النصوص وبنصوص أيضا أخرى ضعيفة ومكذوبة، وما علموا أن مسألة تقدير الله عز وجل للأشياء غير مسألة الفصول، بما في ذلك النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا نصوص أخرى، فإنه فرق بين تقدير النبوة وبين حصولها. أما التقدير والكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهي كغيرها من المقادير، قدرها الله عز وجل قبل خلق آدم، لكن حصولها لم يحدث إلا بعدما الله عز وجل قدر للنبي صلى الله عليه وسلم يكون نبيا واصطفاه بعد أن بلغ 40 سنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لم يكن نبيا. نعم إن الله قدر في القدر السابق أنه سيكون نبي، لكن إذا كان وقته سيكون نبي إذا جاء وقت نبوته. لذلك يجب أن نفرق، وهذا في كثير من التوهمات التي عند الصوفية خاصة في الولاية والنبوة والوحي وأشياء كثيرة. لذلك اعتقدوا للمشركين الولاية، لأنهم يعتقدون أنه سلسلة النبوة سلسلة بالولادة بالوراثة والولادة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وحكموا على كل هذه السلسلة بأنهم لابد أن يكونوا من أهل الجنة وأن يكونوا من أولياء، بل يكونوا أنبياء. بل إن الرافضة وحتى الصوفية جعلوا النبوة تورث حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه آخر. هؤلاء يسموها الإمامة وهؤلاء يسموها الولاية بناء على فلسفة إنه القداسة موروثة لابد أن تورث. فجاء هذا المذهب ودخل على الأدباء ودخل على الفلاسفة ودخل على الفرق ودخل على الصوفية ودخل على كثير من ينتسبون للإسلام من فرق المسلمين، وذلك أنهم ما فرقوا بين التقدير السابق وبين حصول القدر. التقدير السابق نعم، أن الله عز وجل قدر النبي صلى الله عليه وسلم كما قدر الجميع قد أقدر الخلق قبل خلق آدم، لكن حصول النبوة لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا حين اصطفاه الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة بالصفات: ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ووجدك ضالا فهدى. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فلو كان مشتمل على النبوة لعلم، لكن ما اشتمل على النبوة إلا بعدما اصطفاه الله عز وجل، وكذلك بقية الأنبياء. إذن نجد أن نفرق بين تقدير النبوة قدرا وبين حصولها فعلا كسائر المقدرات في أقدار الله. نعم. كما أخرج الشيخان في الصحيحين وفي سائر الكتب الأمهات حديث الصادق المصدوق، وهو من الأحاديث المستفيضة التي تلقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا على تصديقها، وهو حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فيؤمر ب4 كلمات فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فقال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل وقال: فوالذي بنفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فلما أخبر الصادق المصدوق أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح وآدم هو أبو البشر كان أيضا من المناسب لهذا أن يكتب بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح فيه ما يكون منه. ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فهو أعظم ذرية قدرا وأرفعهم ذكرا. الشيخ الآن الشيخ الإسلام سيبين وجه الاستدلال وواضح ولن أزيد على ما قال، لكن أحب أن ننبه إلى أمر بهذه المناسبة وهو الفارق بين أهل الحق وأهل الباطل في الاستدلال، والفارق بين مقولات أهل الحق مقولة للسنة والجماعة وبين مقولات أهل الباطل مهما تعددت، هو أن كلام أهل السنة في هذه الأمور يقوم على الدليل ليس مجرد تخرصات. فحينما ذكر شيخ الإسلام تيمية في البداية أنه فارق بين تقدير النبوة وبين حصولها، ما جاء هذا من عنده أو من مجرد استقراء التاريخ، جاء به من النصوص، وهكذا بقية عقيدة السلف كلها تقوم على هذا الأصل بأصولها وفروعها إلا الأمور الاجتهادية الخلافية. أما الأمور الفقعية مثل هذا فقد تميز منهج أهل الحق ولذلك صاروا على الحق، تميز بأن أقوالهم تقوم على الدليل. حينما تكلموا في هذه الأمور وأنكروا على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على النبوة قبل ذلك وأن الأنبياء كانوا أنبياء قبل ذلك وأن النبوة موروثة إلى آخره، حينما أنكر السلف على أهل الباطل وقرروا الحق جاءوا بالدليل. الشيخ عندما ذكر الدليل وهو حديث الصادق المصدوق وغيره من الحديث جاء بوجه استدلال بين، ولذلك كان الحق الذي جاءوا به ثابت كالكلمة الطيبة التي ضرب الله لها مثلا. نعم، بل هو الكلمة الطيبة التي ضرب الله لها مثلا. نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كتب نبيا حينئذ، وكتابة نبوته هو معنى كون نبوته، فإنه كون في التقدير الكتابي ليس كونا في الوجود العيني، إذ نبوته لم يكن وجودها حتى نبأه الله على رأس 40 سنة على رأس 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الآية، وقال: ألم يجدك يتيما فآوى الآية، وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص الآية. ولذلك جاء هذا المعنى مفسرا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني عبد الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول أمري: دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام. وهذا لفظ الحديث من رواية ابن وهب. حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض، رواه البغوي في شرح السنة هكذا، ورواه الليث بن سعد عنه نحوه، ورواه الليث بن سعد عنه نحوه، ورواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مهدي. حدثنا معاوية بن صالح بالإسناد عن العرباض رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وقوله لمنجدل في طينته أي ملتف ومطروح على وجه الأرض، صورة من طين لم تجد فيه الروح بعد. وقد روي أن الله كتب اسمه على العرش وعلى ما في الجنة من الأبواب والقباب والأوراق، وروي في ذلك عدة آثار توافق هذه الأحاديث الثابتة التي تبين التنويه باسمه وإعلاء ذكره حينئذ. نعم، لو اختصرنا، نعم الأصل هذه الأحاديث صحيح، لكن بعض ألفاظها أو بعض أسانيدها ضعيفة، لكن ما أراد أن يستدله الشيخ من أن الله عز وجل قدر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل خلق آدم هذا ثابت في النصوص. بقي ما ذكره الشيخ من بعض المتون، متون هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة في الجملة، والمعنى الذي أراده ورد في أحاديث صحيح، المعنى الذي أراده ورد نستدله، ولذلك أطال في هذه المسألة. لكن ننتقل الآن لننتهي للخلاصة من كل هذه النصوص في بيان التقدير السابق وما يختلف عن الخلق اللاحق. التقدير السابق يختلف عن الوجود اللاحق أو الخلق اللاحق أو الظهور اللاحق اللي هو يعني ظهور مقادير الله للعباد. فننتهي الآن إلى صفحة 155 المقطع الثالث، وهذه المعلومات الممتنعة ليست شيئا. نعم. وهذه المعلومات الممتنعة ليست شيئا باتفاق العقلاء مع ثبوتها في العلم، فظهر أنه قد ثبت في العلم ما لا يوجد وما يمتنع وما يمتنع أن يوجد، إذ العلم واسع، فإذا توسع المتوسع وقال المعدوم شيء في العلم أو موجود في العلم أو ثابت في العلم فهذا صحيح، أما أنه في نفسه شيء فهذا باطل، وبهذا تزول الشبهة الحاصلة في هذه المسألة. طبعا نعود إلى معنى العلم هنا، لأن الشيخ حقيقة يشكل كلامه كما أشكل قبل صفحات، لأن الشيخ صفحة 146 عشان أيضا نقارن، قال كلام لو أخذ على ظاهره لكن هذا باطل، لكن السياق يدل على قصد الشيخ. فمثلا قوله والمعدوم الذي آخره، ثم في السطر الثاني صفحة 146 قال ويعلم يعني أحدنا ما لم يكن لو كان كيف كيف يكون، هذا معناته تخيل، علم الخيال وليس علم الحقيقة. نحن لا نعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، أو أن في العبارة خلل وسقط، لأن هذا التعبير يقال في حق الله عز وجل، الله هو الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فإما أن في العبارة سقط أو أن الشيخ قصد العلم التخيلي. ونقارنه بنفس الصفحة اللي نحن فيها 155، فقوله إذا توسع المتوسع وقال المعدوم شيء في العلم يعني في التخيل، يعني أنت عندما تقول كلمة معدوم يعني لك في تعبيرك عن المعدوم مفهوم معين، هذا المفهوم سماه الشيخ علم لا حقيقة، يعني علم خيالي، أن تتخيل إيش معنى كلمة معدوم وإيش معنى كلمة موجود، لأن عبارة تعبر عنها. ويؤيد هذا قوله أما أنه في نفسه شيء يعني المعلوم فهذا باطل، أما كونك تعلم معنى كلمة معلوم ومعدوم ومعنى كلمة موجود فلا شك أنك ما عبرت عنها إلا في ذهنك عنها خيال، تعلم عنها مفهوم. فالشيخ يقصد المفهوم للحقيقة، والمفاهيم لا حجر لها، يعني الإنسان إذا تكلم عن الخيالات فهم لها مفاهيم خيالية في ذهنه، فهذه تسمى يعني تخيلات أو تسمى تصورات لكن ليست حقائق إلا إذا كانت تنطبق على معلوم فعلا، معلوم بالحواس أو معلوم بخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في صفحة 146 ما يمكن يقصد الشيخ الأمثلة التي أوردها بعد ذلك الآيات، كلام المقيد بهذه الأمثلة. نعم سيعلم قصد المآل، أن سيعلم في مآل. يقول الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، نحن نعلم أن الكفار لو ردوا إلى هذه الدنيا عادوا إلى قبرهم. يعني هذا بعد البيان، أنا قلت أن السياق يدل على كلام معنى كلام الشيخ، لكن لو أخذنا العبارة بدون السياق في أشكال، يعني كيف نقول أن أحدنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني المعنى أنه يعلم خبر الله عز وجل، نعم، لكن هذا بالخبر مو بعلمنا نحن، فإذا هذا راجع إلى خبر الله لا راجع إلى علمنا. فالمسألة حقيقة الموضوع في لبس، ولذلك أنا وضعت كلمة معنى فيعلم معنى ما لم يكن لو كان كيف يكون، نعم هنا تستقيم العبارة، والاستدلال لها يدل على مقصود الشيخ. الشيخ كأنه يقول أنه يعني ما لم يكن إذا تخيلناه علمنا كيف يكون، إما من مثلا يتعلق بخيالاتنا وإما بما أخبرنا عنه من أمور المستقبل وأمور الماضي مما ورد فيها، فإننا نتخيل كيف يكون لكن نعلم الكيفية لا. إذن المقصود الحقيقة المتخيلة أو الحقيقة المتصورة، فإن كان مما نعبر نحن عنه في خيالنا فهذا خيال، وإن كان مما نفهمه من كلام الله عز وجل في أمر الغيب فهذا تصور للحقيقة، علمنا تصور للحقيقة. أما حقيقة الحقيقة كيفية الحقيقة فلا نعلمها إلا إذا صار. نعم. الآية الرابعة لو كان فيهما آلهة كما يقولون هي لو كان في لو كان معه طبعا عندي في شيخ مصحح أنت عندك أي قرأتها على أي قرأتها لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا نعم عندي مصحح لو كان معه أيضا مرت آية أخرى في خطأ في سياقها ما أظن من شيخ الإسلام ما أظن من الطابعين من الطباع ومن الذين طبعا النسخة الأخيرة يمكن لاحظتوها قبل ما وقفنا عند تصحيح الآيات سبحان الله الوين صفحة كم ليه؟ لأن قصدي أن الخطأ في السياق في النسخة المصححة قرأناه قبل قليل قرأه القارئ في ذكر آيات سبحان الله راحت واستدل بآيات ثم أدخل عبارة على عبارة جاء بالآية من أولها والشيخ ما جاء بها من أولها إن شاء الله لعلي أرصدها فيما بعد وننوه عنها. نعم صفحة 145 صفحة 145 ما أظن سياق كلام الشيخ واللي معه النسخة القديمة يمكن لاحظون في قوله في استدلال وهذا وصف الله وصف الله وصف الله ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم مات وأنهم صم بكم عنه وأنهم لا يفقهون وأنهم لا يعقلون وأنهم قال إنكم لفي قول مكفر ما تصف إنما عندنا إنكم إذن هذا من المصححين وأنهم في قول مكفر نعم ولو وضع وأنهم في ثم قول مختلف جعل هذه القصه والا صححها ونوه بالهامش نعم فالسياق هنا لا صح لابد من تصحيح وانهم انكم ولو قالوا انهم ثم وضعوا بين قوسين وانهم قال الله في كما قال الله في كفيهم الى اخره نعم فتصحح العباره والإخوان جزاهم الله خير اللي صححوا واجتهدوا ووقعوا في أخطاء وهذا طبيعة عمل البشر. نعم وين وصلنا؟ 155 نعم نكمل ولا نقف؟ شوي بس اقرأ عشان نقف على مقطع. والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع الأصناف أن المعدوم ليس في نفسه شيئا وأن وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم قال الله تعالى لزكريا قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فأخبر أنه لم يك شيئا وقال تعالى ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم أم خلقوهم أنفسهم ولهذا قال جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة أحسست بفؤادي قد انصدع، ولو كان المعدوم شيئا لم يتم الإنكار، إذا جاز أن يقال ما خلقوا إلا من شيء، لكن هو معدوم فيكون الخالق ليس فيكون الخالق لهم شيئا معدوما. وقال تعالى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، ولو كان المعدوم شيئا لكان التقدير، لا يظلمون موجودا ولا معدوما، والمعدوم لا يتصور أن يظلموه فإنه ليس لهم. وأما قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة أنها شيء عظيم، ليس إخبارا عن الزلزلة في هذه الحال. ولهذا قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولو أريد به الساعة لكان المراد به أنها شيء عظيم، ليس إخبارا عن الزلزلة في هذه الحال. ولهذا قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولو أريد به الساعة لكان المراد به أنها شيء عظيم في العلم والتقدير. قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قد استدل به من قال المعدوم شيء وهو حجة عليه، لأنه أخبر أنه يريد الشيء وأنه يكونه، وعندهم أنه ثابت في العدم، وإنما يراد وجوده لا عينه ونفسه، والقرآن قد أخبر أن نفسه تراد وتكون، وهذا من فروع هذه المسألة. نقف عند هذا، من الباقي تقرير لما سبق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أنا زال في المجلد الثاني، لكن كما ذكرت لكم في بقية المجلد سنمر سريعا، لأنه اشتمل في المقالات التالية كما في السابقة أيضا على مقالات فاسدة، وهي أقرب إلى وصف ديار المعذبين، ينبغي المسلم ألا يمرها إلا سريعا ليأخذ العبر ولا يقف عند المسائل المعضلة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما تعمق في هذه المسائل المشكلة والمعضلة إنما أراد في ذا وقته أن يرد على مذاهب باطلة كلي بها كثير من الناس من عامة المسلمين وخاصتهم، ولا أظن أنه كتب مثل هذه الكتابات ليقرأها عامة طلاب العلم. فلذلك كما قلت وأكرر سنقف عند بعض المواضع التي أرى أنها مفيدة وفيها مواطن للعبرة والعظة، وفيها أيضا تسلح لطالب العلم بالضروريات في محاربة هذه الاتجاهات والحماية منها، حماية النفس وحماية الأمة. أقول لذلك سننتقي بعض المسائل نقف عندها دون التعمق في الردود. فسننتقل إلى صفحة 161. في إشارة إلى قول رأس من رؤوس الإلحاد، نسأل الله العافية والاتحاد وحدة الوجود، وهو الفخر الرومي، فإنه لا يقول إن الوجود زائد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا في هذه المقاطع سنستغني عن القراءة ونمر على إشارات أشير إليها في مواطنه. ذكر شيخ الإسلام الكبير في هذا الفصل قال وأما صاحبه صاحب ابن عربي الصدر الفخر الرازي أو الفخر الرومي فإنه لا يقول إن الوجود زائد على الماهية، فإنه كان أدخل في النظر والكلام من شيخه أدخل يعني في النظر والكلام من شيخه يعني أكثر بلوغا، لكنه أكثر وأقل علما وإيمانا وأقل معرفة بالإسلام وكلام المشايخ، ولما كان مذهبهم كفرا كان كل من حدق فيه أكثر، فلما رأى أن التفريق بين وجود الأشياء وأعيانها لا يستقيم، وعنده أن الله هو الوجود ولا بد من فرق بين هذا وذاك، فرق بين المطلق والمعين، ثم ذكر خلاصة مذهبه فقال فعنده أن الله عز وجل هو الوجود المطلق الذي لا يتعين ولا يتميز، تعالى الله عما يزعمون، وأنه إذا تعين وتميز فهو الخلق، سواء تعين في مرتبة اللهية أو غيرها. أولا أحب نشير إلى أن هذا القول نتيجة للتعطيل الذي قال به الجهم بن صفوان وأتباعه، فإنهم لما نفوا عن الله عز وجل الذات والصفات والأفعال ما بقي في أذهانهم بالله، في تصورهم عن الله، ما بقي في أذهانهم في تصورهم عن الله إلا مجرد الوجود المطلق في الأذهان. والوجود المطلق خلاف الواقع، خلاف الوجود الفعلي. الوجود المطلق هو مجرد ما تتوهمه العقول، مجرد ما تتصوره الأذهان. وعلى هذا فإن الأمر يرجع إلى الإلحاد ثم إلى وحدة الوجود. فإن هذا الرجل لما قال بالوجود المطلق قال إن الوجود المطلق لا يتعين ولا يتميز، وهذا في الجملة ينطبق على الأوهام. فعلا الأوهام لا تتعين ولا تتميز. ثم قال وأنه إذا تعين وتميز فهو الخلق. إذن حكم بأن الله عز وجل هو هذا الخلق، وأن النوع الثاني وهو الوجود المطلق ما دام لم يتميز بواقع، ما دام لم يتميز بوجود، فإنه مجرد الخيال. فالله عنده على تصورين: أن يكون الخيال وهذا أمر تنفيه العقول والفطر، أو أن يكون هذا الوجود. هذا خلاصة مذهب الفخر الرومي نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك رد الشيخ على هذه المقالة، ثم انتقل إلى مذهب التلمساني صفحة 169. وأعيد وأكرر أنه ليس المقصود هنا أن نتعرف على هذه الزبالات من أوهام البشر، زبالات العقول نسأل الله السلام والعافية، إنما المقصود أن نعرف حقيقة هؤلاء، لا لمجرد أن نعرف، لكن لأنهم فتن فيهم عدد كبير من المسلمين قديما وحديثا، ولأن أصحاب رايات الاتجاهات الحديثة من العصرانيين والعقلانيين وأهل الأهواء الآخرين الذين تشبثوا بما يسمى بالحداثة والأدب وإلى آخره، وكذلك كثير من المتصوفة، كثير من المتصوفة لا يزالون يتعلقون بهؤلاء الملاحدة ويعطونهم صفات الولاية وصفات التعظيم، ويصفونهم بأنهم فلاسفة الإسلام، ويعلقون أذهان شباب الأمة بهم، وأنهم القدوة، وأنهم أيضا يعتبرون في الطليعة من فكر المسلمين إلى آخره مما تعرفونه من صفات التبجيل والتعلق بأفكارهم، لا سيما عند الحداثيين. وما أدراكم ما الحداثيون؟ فإنما هم الآن يعني شجن في حلق الأمة، وأصبح كلامهم وأدبهم ومقالاتهم تسير بها الرفبان عبر وسائل الإعلام وعبر الكتب والمؤلفات والمؤسسات الأدبية، ولذلك فتن فيهم عدد كبير من أبنائنا وجيراننا. أقول لذلك احتجنا أن نقف عند حقيقة هؤلاء ليتبصر طالب العلم ويعرف حقيقة مذاهبهم التي هي حقيقة مذاهبهم التي هي الكفر الباطل، الكفر والباطل المحض كما سترون. تلمساني ونحوه أيضا فلسفة إلحادية، لكنه قد يختلف في التعبير عنها كأي واحد منهم، كل واحد له في التعبير عن الإلحاد مسلك. التلمساني لا يفرق بين ماهية ووجود ولا بين مطلق ومعين، إذا مخالف من سبقه، بل عنده ليس هناك سوى، يعني ولا غير وجه من الوجوه، يعني ليس هناك في الوجود المطلق، في الوجود والوجود عنده هو المقيد إلا الله، فهو إذن يوافق ابن عربي، لكن على تعبير آخر قال وإنما الكائنات أجزاء منه وبعض له، تعالى الله عما يزعم، بمنزلة أمواج البحر في البحر وأجزاء البيت من البيت إلى آخره، ثم ذكر الشيخ شعر لهم بذلك. إذن هؤلاء يتسابقون في الإلحاد، كل واحد منهم يعني يحاول أن يمعن أكثر من صاحبه في التعبير عن الإلحاد بما يملك من قوة البيان والقدرة، نسأل الله السلامة، بل يتسابقون إلى التصريح بالإلحاد والفوضى في العقيدة. ثم صفحة 171 ذكر الشيخ ردا مجملا على هؤلاء، نقف عند بعضه. فأولا قال الشيخ وأعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه، والشيخ من هو في اطلاع حتى على كتب الفلاسفة، يقول هذه المقالات يعني في شناعتها وإلحادها وكفرها لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه. ثم استدرك وقال ولكن رأيت في بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله إن الوجود واحد وأن ورد ذلك. أرسطو على أنه يعني فيلسوف وثني ملحد رد هذه المقولة لأنها لا تعقل، مقولة أن الوجود هو الموجود، أن الوجود هو الله. قال وحسبك بمذهب لا يرضاه متكلمة الصابئة، يقصد أرسطو. ثم ذكر ثانيا وإنما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة التتار، ثم ذكر أنواع الحلول ليس لنا مصلحة منها لأنها مقالات مجردة كلها تؤول إلى الكفر. في صفحة 175 جمع هؤلاء أيضا برد واحد وقال فصل مذهب هؤلاء الاتحادية كمن عربي وابن سبعين والقونوي والطبرساني مركب من ثلاث مواد أو ثلاثة مواد، نقصد أصول هؤلاء الفلاسفة تقوم على ثلاثة أصول كلها باطلة. أولا سلب الجهمية وتعطيلها، سلب الجهمية تصريح بنفي الذات والأسماء لله عز وجل والصفات لله عز وجل والأفعال، لكن هذا التصريح يلزم منه لوازم باطلة قطعا، بل من ضروريات النفي المطلق لذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله من ضروريات الإلحاد المطلق، لأن ما ليس له وجود ولا أسماء ولا صفات ولا أفعال هذا إنما هو توهم في الأذهان، وهم في الأذهان لا حقيقة له، وكل حقيقة لا بد أن تقبل الوصف، بل كل موجود لا بد أن يقبل الصفات، ولو لم يأتي من وصف الوجود إلا صفة الوجود فكانت هذه كافية لأن تثبت لله صفة واسما، لكنهم مع ذلك أنكروا جميع ذلك. إذن سلب الجهمية وتعطيلهم أي إنكارهم وإلحادهم أدى إلى فتح الباب لهذه المقالات الإلحادية التي قال بها ابن عربي وابن سبعين والقونوي والطنساني والسهروردي المقتول ومن سلك سبيله. ثم ثانيا مجملات الصوفية، مجملات الصوفية أي تعبيرهم بالتعبيرات الفضفاضة المجملة التي تحتمل الحق والباطل، تحتمل الإلحاد ويقلبونها ليريدوا بها الحق بزعمهم. مجملات الصوفية وهو ما يوجد من كلام بعضهم من الكلمات المجملة المتشابهة، كما ظلت النصارى بمثل ذلك فيما يرونه عن المسيح فيتبعون ما تشابه ويتركون المحكم، وأيضا كلمات المغلوبين على عقلهم الذين تكلموا في حال السكر. وهذه الحقيقة تحتاج إلى وقفة في وقتها إن شاء الله عندما نصل الكلام على الصوفية. الصوفية أو عندما نصل الكلام عن العباد الأوائل الذين ارتكزت عليهم الصوفية. لكن نظرا لأن الشيخ أشار إليه أحب أن أشير إلى مثال من خلال تتبع بعض المذاهب العباد في القرن الثاني، القرن الثاني له والثالث قبل أن تسمى هذه المذاهب صوفية، نجد أنه تظهر على ألسنة هؤلاء العباد المتهمون بعقيدتهم، تظهر على ألسنتهم عبارات الحادية مقننة ترجع إلى مذاهب الحادية وليست عبارات ساذجة. فهذه الشيخ سماها كلمات المغلوبين على عقلهم. لماذا سماهم بذلك؟ هذا أمر في الحقيقة يحتاج إلى وقفة، لأن الشيخ عندما ذكر إلحادياتهم قال لعلهم قالوا ذلك بسبب كثرة الجوع والسهر حتى أصابهم يعني الخلل في العقول. ومعروف أن الإنسان إذا وصل عنده التقتير على نفسه في الأكل والشرب ثم كثرة السهر أنه يصاب بشيء مما نسميه في عصرنا الهستيريا، فيتؤدي الإنسان أحيانا يخبط بما لا يعلم ويتخيل أشياء ويكون عنده نوع من الخروج عما تقتضيه العقول. هؤلاء القوم أثناء وقوعهم في هذه الحالة الهسترة يحصل منهم يعني تصرفات أفعال وأقوال إلحادية كفرية. هذه التصرفات والأقوال الإلحادية الكفرية بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية حملها على أنهم أتوا من قبل التخليط في عقولهم بسبب الحالات العارضة وأنهم غير محاسبين. وآخرون من السلف قالوا لا، هؤلاء لو قالوا بمجرد كلمات مثل هذيان الناس لقلنا ربما يكون ذلك، لكنهم قالوا بكلمات إلحادية مقننة جاءت ولنقل أنها من لا شعور كما يقولون. لكن كيف جاءت؟ الإنسان إذا هذى لا يهذي إلا بما يعلم أو بأمور لا تنضبط، ما تحمل قواعد، ما تحمل أصول فلسفية، مثل قول رابع العدوية والله لا أعبدك حبا لجنتك ولا خوفا من نارك، فلسفة هم أقول أن هذه مجرد جاءت مجرد أنها أصيبت بالاستلام أو بالهستيريا. كذلك أقول أحدهم يعني لماذا تخافون من النار، ما هو إلا أن أضع عليها خمس خيمة فتنطفئ، هذه فلسفة مجرد كلمة ساذجة. كذلك قولهم قول أحدهم عن نفسه يقول عن نفسي سبحاني ما أجل شاني، يقصد نفسه. وآخر يعني يقول في أعظم من ذلك من الكلمات التي تحمل معاني فلسفية ذات أصول. فإذا أقول أن كلام الشيخ هنا عن المغلومين على عقولهم غير الذين تكلموا في من أصحاب الاتحاد، لكنهم أصل لهم. أنا أعد هذا الأمر حسب اجتهادي القاصر أن تلك الشطحات هي الأبواب التي انفتحت بها مذاهب الإلحاد. ثم ذكر بعد ذلك في المقطع التالي ومن الزندقة الفلسفية التي هي أصل تجهم النوع الثاني، ذكر سلب الجهمية والتعطيل ثم المجملات الصوفية ثم الزندقة الفلسفية يعني ما أخلي عن الفلاسفة التي هي أصل تجهم وكلامه في الوجود المطلق والعقول والنفوس والوحي والنبوة والوجوب والإمكان وما في ذلك من حق وباطل. وقد اختلطت هذه الزندقة الفلسفية في كثير من أصول المتكلمين حتى متكلمة الأشاعر الماتريدية حينما تكلموا عن العقول والنفوس والوحي والوجوب والإمكان خبطوا وخلطوا وقجاءوا بما يخالف السنة والجماعة. ثم قالوا هذه المادة أغلب على ابن السبعين القنوي والثانية أغلب على ابن عربي، مجملات الصوفية أغلب على ابن عربي، والزندقة الفلسفية هي الأغلب على ابن السبعين القنوي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أخرى لعل نختم بها هذا المقطع. صفحة 186 ذكر الشيخ فلسفة لابن عربي تدل على مدى خبثه وإلحاده نسأل الله العافية في السطر الرابع من صفحة 186 أو السطر الثالث. ذكر الشيخ معنى من المعاني التي قال بها ابن عربي في الخصوص وهم المعاني الإلحادية قلب فيها الحق بالباطل، وهذا مما فتح لعباد القبور وعباد الأوثان والأصنام في الأمة الذين يعبدون غير الله أو يلجأون إلى غير الله من الموتى والأحياء وما يسمون الأولياء والأشخاص والأحجار والأشجار والمزارات والمشاهد والآثار وغير ذلك، كل ذلك يرجع إلى مثل قول ابن عربي. قال وذكر أي ابن عربي أن إنكار الأنبياء على عباد الأصنام إنما كان لأجل التخصيص. طبعا هذا كلام مجمل مبهم يشرحه ما بعده، وإلا فالعارف المكمل أو المكمل من عبده في كل مظهر وهو العابد والمعبود، وأن عباد الأصنام لو تركوا عبادتهم لتركوا من الحق بقدر ما تركوا منها، وأن موسى إنما أنكر على هارون لكون هارون نهاهم عن عبادة العجل. شو كيف قلب الحقائق، يعني قلبها تماما، جعل التوحيد شرك والشرك توحيد، وجعل إنكار موسى لهارون ينصرف إلى أنه لماذا ما تركتهم، كان موسى يعني بزعمه يقول لهارون لماذا ما تركتهم يعبدون العجل، مخالفة صريحة لصريح القرآن. فهل بعد ذلك يتأول لمثل هذا الرجل؟ سبحان الله. وأن موسى إنما أنكر على هارون لكون هارون نهاهم عن العجل، ثم يضيق هارون وعلم موسى بأنه ما عبدوا إلا الله فأهل الله عما يزعم، يعني حينما عبد العجل ما عبدوا إلا الله. طبعا هذا مذهبه، لأنه يرى الله بكل، يرى أن الله هو كل هذه الوجودات بما فيها العجل، بل صرح نسأل الله العافية بأن ربه يتمثل في حيوانات خسيسة ذكرها في شعره، ولم يتورع ذلك، وما أحلم الله إلى آخر كلام. هذا أصل من أصول ابن عربي، وهو من الأصول التي سهلت الشرك عند أغلاة الصوفية وعباد القبور والأوثان. ثم ذكر الصلاة كلام صفحة 208 عن المثل، مثل النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة بالحائط من اللبن، وأنه بقي منه موضع لبنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو موضع ذلك اللبنة، وعلى هذا فهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين. زعم ابن عربي أن الباقي من الحائط إنما هو ثنتين من اللبن وليس واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك هذا الحقيقة، وأن النبل اللبنة الأولى هي محمد صلى الله عليه وسلم، واللبنة الثانية خاتم الأولياء. طبعا هو بعد ذلك زعم لنفسه أنه هو خاتم الأولياء. شوفوا كيف أراد أن يجر بسطاء الناس والضلال معه ليعتقدوا أنه خاتم الأولياء. قال الصحيح أن الباقي هو لبنتان وليس واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآها إلا واحدة، لأنه ما رأى إلا الظاهر، أما اللبنة الثانية فهي باطن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك ذلك، إنما اللبنة الثانية هي خاتم الأولياء. ثم بنى على هذه الخيالات والأوهام أحكام كثيرة، زعم أن الولي أفضل من النبي، وأنه بدل ما يأخذ بالواسطة، أن الولي بدل ما يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ عن جبريل، بل أخذ عما أخذ عنه جبريل، هكذا زعم. فذكر في آخر هذه الصفحة 208 قال عن خاتم الأولياء: فإنه آخر من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. زعم أن الولي وخاتم الأولياء لا يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى جبريل أيضا، هكذا زعم. وهذا ما جعله يصنف كتبه على أنها يعني وحيا، وأنها بمثابة القرآن. ثم ذكر في الصفحة التالية 209 أنه كما كان خاتم المرسلين رسولا وآدم بين المواطنين كما زعم، كذلك خاتم الأولياء كان وليا وآدم بين المواطنين وغيره من الأولياء، وغيره من الأولياء ما كان وليا إلا بعد تفصيل شرائط الولاية من الأخلاق الإلهية والإنصاف والاتصاف بها من أجل كون الله سمى بالولي الحميد. ثم زعم في المقطع الرابع قال: وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخر عن الأصل المشاهد للمراتب، وهو حسن من حسنات خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. طبعا سيخبط بعد قليل وبعدين سيتنازل عن هذا ويرى أن الولي فوق النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي هو نفسه حسن من حسنات الولي. يعني لكن هذا من التخليط واستدراج القراء. مقدم الجماعة وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة تعين بشفاعته حالا خاصا مع عمم، وفي هذه الحال الخاص تقدم على الأسماء الإلهية، وهذه الحال الخاص تقدم على الأسماء الإلهية لاحظ والجرع على الله عز وجل ولاحظوها جيدا. يقول: فإن الرحمن ما شفع عند المنتقم في أهل البلاء إلا بعد شفاعة الشافعين، ففاز محمد بن السيادة في هذا المقام، جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته والشفاعة مطلقا أعظم من اسم الله عز وجل الرحمن. فمن فهم المراتب والمقامات لم يعصر عليه قبول مثل هذا الكلام. ثم رد عليه شيخ الإسلام برد وافي في جميع الصفحات التالية، رد عليه بالنصوص الشرعية والمحاجة العقلية ومن وجوه كثيرة، كل وجه يكفي لرد مثل هذا الكلام. ثم أخيرا نقف على كلام الشيخ ذكر فيه وجوه كفرهم. نعم، صفحة 248. على حال أطال الوقت، من أراد أن يستفيد ولا أنصحه بأن يدخل في مهد هذه المتاهات، لكن يمكن واحد ينظر إلى أصول الردود الأحدها والثاني وإلى آخره دون أن يتعمع عن أو يتعمق. فلا أنصح للتعمق في هذه المسائل بأكثر من أخذ الأصول والمناهج ومواطن العبرة. نسأل الله السلامة والعافية، ثم ننتقل إلى درسنا الثالث لتحيى القلوب بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: ما الموقف الحق من ابن سينا؟ ابن سينا عرف نفسه وباطني ملحد اسماعيلي، وهو يذكر ذلك عن نفسه، فمنتهي. يعني أنا أتعجب من جهل الناس مثل هذه الحقائق مع أنها واضحة. ابن سينا فيلسوف ملحد باطني إسماعيلي، لا يحتاج أن نتناقش في أمره، وليس من المسلمين بل هو من هذه الطائفة المعروفة بالكفر بإجماع باتفاق المسلمين الذين يعرفون أحواله. أما من سمى مسجدا باسمه فينبغي أن ينصح بأن يغير هذا الاسم سواء مسجد أو غير مسجد، حتى المدارس ينبغي أن تنصح الجهات المسؤولة والمؤسسات التي تسمى باسم ابن سينا يجب أن تنصح وتبلغ بالأمر، وقال أن ابن سينا كافر ملحد موجب يعني ما صدر عنه. بعض الناس يقول أنه تاب، الله أعلم بتوبته، اللي أعرف أنه تاب من الفجور الذي اشتهر عنه لما أصيب بأمراض معضلة ما استطاع أن يمارس فجوره، قيل أنه تاب. أما تاب عن أفكاره أنا ما أعرف تاريخ، قرأت كثيرا من كتب عن توبة ابن سينا ما قصد التوبة من أفكاره، بل هؤلاء الذين قالوا بتوبته ما يرون أن هناك من أفكاره وعقائده ما يتوب عنه، إنها اشتهر عنها الفسق والفجور، وقالوا شرب الخمر وأمور معروفة حتى يذكر عن نفسه. فهذه لما كبرت سنه وضعفت قواه ومرض تركها، فقالوا تاب، ولعله تاب، لا نحول بينه وبين التوبة إن تاب. الكلام التعلق بشخصه، لأن التعلق بشخصه الآن باسمه يعلق الناس بأفكاره وفلسفته لا بنفسه، لما تاب إن كان تاب توبة من عقيدته الفاسدة، الله أعلم بحاله. فإذا مثل هؤلاء حتى وإن تابوا ما ينبغي أن تعلق الناس بأشخاصهم، لأن لا يعرف عن ابن سينا إلا كتبه، الكتب التي قالها والأفكار التي نشرها والقصائد التي فيها الإلحاد والكفر وغير ذلك مما هو مشهور عنه. في المجلد الثاني فتاوى، كما قلت كنا ننتقي فصول من رد الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية على الاتحادية أصحاب الحلول ووحدة الوجود، على من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، أولئك الملاحدة الذين لبسوا الحق بالباطل، ولا يزال كلام الشيخ عن أصولهم. والآن سنقرأ من صفحة 272. كما قلت ما تركناه إما أن يكون يغني عنه ما سيقرأ أو قرأ، وإما أن يكون من الأمور التي ليس فيها فائدة كبيرة، إما لأنها تدخل في جانب الرد على هؤلاء ليست وليس المقصود فيها إفادة كل قارئ. وأغلب كلام الشيخ في هذا الموضوع، موضوع اتحاد الحلول ووحدة الوجود، خطاب لأولئك الضلال، وإن كان بعضه أيضا في نصيحة الأمة مثل هذا الفصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء الاتحادية الملاحدة المدعون للتحقيق والعرفان ما يأثرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. وهذه الزيادة وهو قوله وهو الآن على ما عليه كان كذب مفترا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق أهل العلم بالحديث على أنه موضوع مختلق، وليس هو في شيء من دواوين الحديث، لا كبارها ولا صغارها، ولا رواه أحد من أهل العلم بإسناد لا صحيح ولا ضعيف ولا بإسناد مجهول، وإنما تكلم بهذه الكلمة بعض متأخري متكلمة الجهمية، فتلقاها منهم هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهم وهو التعطيل والإلحاد. ولكن أولئك قد يقولون: كان الله ولا مكان ولا زمان، وهو الآن على ما عليه كان. فقال هؤلاء: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. وقد اعترف بأن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم هؤلاء بالإسلام ابن عربي، فقال في الكتاب: ما لا بد للمريد منه. وكذلك جاء في السنة: كان الله ولا شيء معه. قال: وزاد العلماء: وهو الآن على ما عليه كان. فلم يرجع إليه من خلقه العالم وصف لم يكن عليه، ولا عالم موجود، فاعتقد فيه من التنزيه مع وجود العالم ما تعتقده فيه، ولا عالم ولا شيء سواه. وهذا الذي قاله هو قول كثير من متكلمي أهل القبلة. ولو ثبت، نعم، لحظة، هذه كلمة مجملة دقيقة، سيفسرها الشيخ فيما بعد، لكن بين هالكلمة تفسيرها مقاطع ربما يعني لا ترتبط في ذهن القارئ. قول الشيخ: وهذا الذي قاله هو قول كثير من متكلمي أهل القبلة، يقصد أن هذه النزعة أثرت حتى في المتكلمين الذين ليسوا من الملاحدة ولا من الفلاسفة، متكلمة الأشاعر والماتريدين أثرت فيهم هذه النزعة الفلسفية كما هو ظاهر عند أبي المعالي الجويني قبل أن يرجع إلى السنة، وكما هو ظاهر أيضا عند الغزالي، وظاهر جدا عند الرازي ابن الخطيب ومن سلك سبيلهم الذين أنكروا صراحة الصفات الفعلية لله عز وجل والصفات الذاتية ولجأوا إلى التأويل. الشيخ يشير إلى أن هؤلاء أي متكلمة أهل القبلة لأنهم من المسلمين من فرق الأفضال من المسلمين، أن هذه النزعة يعني نزعة نفي المكان والزمان مطلقا بدون تفصيل أدت إلى إنكار الصفات الفعلية وتأويلها وإلى إنكار الصفات الذاتية وتأويلها. وإن لم يشاركوا أصحاب الاتحاد والحلول ووحدة الوجود الملاحدة في إنكار ذات الله عز وجل والقول بالحلول أو الاتحاد، ما شاركوهم في هذا الحد، لكن شاركوهم في يعني نفي ما هو من الصفات الإلهية لله عز وجل، ما هو من الصفات الذاتية والفعلية، زعما منهم أن ذلك يقتضي الحدوث والزمان والمكان. إذا قالوا إذا قلنا أن الله مستوى على عرشه اقتضى ذلك المكان، أخذ من الشبهة الفلسفية والتي قالوا فيها الحديث الموضوع هذا وهو الآن على ما عليه كان. وأيضا زعموا أن إثبات العلوم يقتضي المكان، وزعموا أيضا أن بعض أفعال الله عز وجل تقتضي الزمانية والمكانية مثل النزول وغير ذلك. فأقول أن الشيخ أشار فعلا إشارة إلى مسألة منهجية مهمة جدا تدل على التداخل العقدي بين الفرق، وأن كل فرقة من فرق أهل الكلام ابتداء من الغلاة الفلاسفة الملاحدة كهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ، وانتهاء بمن ينتسبون لأهل القبلة أو هم من فرق أهل القبلة وهم متكلمة الأشاعر المتردية، عندهم قدر مشترك يشتركون فيه وهو الخوض في هذه المسائل ما بين تعطيل مطلق وما بين تأويل وما بين اضطراب في ذلك، كل ذلك تحت شبهة الزمانية والمكانية والحدوث، لأنهم أيضا هم يقولون الزمان والمكان حادث، فأدخلوا هذه القضايا كلها تحت ما يسمى بالزمانية والمكانية والحدوث. فمن هنا وقفوا تلك المواقف اتجاه ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله المتباينة ما بين معطل ملحد منتهي وما بين مؤول، كل ذلك راجع إلى هذه الشبهة. نعم. ولو ثبت على هذا لكان قوله من جنس قول غيره لكنه متناقض، ولهذا كان مقدم الاتحادية الفاجر التلمساني يرد عليه في مواضع يقرب فيها إلى المسلمين، كما يرد عليه المسلمون المواضع التي خرج فيها إلى الاتحاد. وإنما الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. وهذه الزيادة الإلحادية وهو قولهم وهو الآن على ما عليه كان، قصد بها المتكلمة المتجهمة نفي الصفات التي وصف بها نفسه من استوائه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا وغير ذلك، فقالوا كان في الأزل ليس مستويا على العرش وهو الآن على ما عليه كان، فلا يكون على العرش لما يقتضي ذلك من التحول والتغير ويوجد. نعم. ومن هنا ندرك الخطأ المنهجي الكبير الذي خالفت فيه الفرق الكلامية أهل السنة والجماعة، وأن هذا من الفوارق إذا عدت، من الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق المتكلمة، هذا الفارق الكبير الذي وقعت فيه جميع الفرق ما بين مقل ومكثر، وهو أن أهل السنة والجماعة التزموا ما جاء في الكتاب والسنة في صفات الله عز وجل، الذاتية منها والفعلية، وما كان فيها متعلق بذات الله عز وجل أو بأفعاله كما جاءت في الكتاب والسنة، دون التزام لهذه المستلزمات التي إنما تحكم الخلق، وهي ما سمى بالزمانية والمكانية والحدث. فهذا فارق كبير بين أهل السنة وبين خصومهم، دائما عند أهم قضية أو في أهم قضية من قضايا العقيدة، وهو ما يتعلق بالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته. ومن هنا ندرك وجه الخطأ الكبير، خطأ منهجي كبير الذي وقعت فيه الكلابية وورثتها ومن سلك سبيلهم من الأشاعر والماتريدية في قولهم في نفي الصفات الفعلية عن الله عز وجل. فإنما فعلوا ذلك لقبولهم لهذا الأصل واعتمادهم له في تقرير الصفات، وهو ما أشرت إليه قبل قليل أنه ألجأ إليه هؤلاء حينما خرجوا عن حد الشرع في جدال الفرق، فالتزموا لوازم باطلة، التزموا لوازم باطلة خرجوا فيها عن حد الشرع فألزموا بها. نعم. ويجيبهم أهل السنة والإثبات بجوابين معروفين، أحدهما أن المتجدد نسبة وإضافة بينه وبين العرش بمنزلة المعية، ويسميها ابن عقيل الأحوال. نعم. هذه المسألة تعتبر من أكبر المسائل وأقواها حجة عند السلف ضد المخالفين فيما يتعلق بصفات الله الفعلية، وهو أن المتجدد يعني أفعال الله عز وجل التي نحن نقول فيها إن الله يفعل متى شاء، نقول أن الله سبحانه عز وجل يتكلم متى شاء، وهذا حق وهذا كمال لله، وأنه ينزل متى شاء وكيف شاء كما ورد في النصوص، وأنه ينادي عباده متى شاء وقد نادى قبل ذلك وسينادي يوم القيامة وهكذا، وأنه عز وجل صفاته الفعلية تحت المشيئة. هذه الأفعال أصولها من صفات الله عز وجل الثابتة، وكذلك مفرداتها من أفعال الله عز وجل، مفرداتها من أفعال الله. فالأصل في صفة الكلام أنها ثابتة لله عز وجل بذاته، أن الله يتكلم كلام يليق بجلاله. في أفرادها ومفرداتها أيضا الله عز وجل يتكلم متى شاء، هذا التكلم المربوط بالمشيئة سماه أهل الكلام حوادث، حادثات، وقالوا إن إذا قلنا بأن الله يتكلم متى شاء فهذا يعني أن الله يحدث له حوادث، هكذا تحكم من عندهم، وزعموا أن الله يكون له قدرة لم تكن، وأنه ينشأ عنده إرادة لم تكن إلى آخره. كل هذه اللوازم التزموها بناء على قياس الخالق عز وجل بالمخلوق، وعلى الخضوع لهذه القاعدة الفاسدة أن الله كان وأنه لم يتجدد له شيء بعد أن كان، أو كان الله ولم يكن قبله شيء، ثم أيضا هو على ما كان لا زمان ولا مكان كما زعموا. فزعموا أن تجدد الحادثات يقتضي الزمانية والمكانية في حق الله، وأنه يقتضي الحدوث في أفعال الله. هذه طبعا فلسفة، كلها هذه تخرصات وتوهمات وقياسات للخالق المخلوق، وليس أمام العبد الإنسان المسلم إلا أن يسلم بحق بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في صفات الله وأفعاله، والمستلزمات التي يراها في ذهنه ليست لازمة، ليست لازمة، والحق منها يلزم والباطل منها لا يلزم. فمن هنا أقول إن السلف قالوا من المتجدد أي من هذه الأفعال الصفات الفعلية نسبة إضافية بينه وبين العرش. الشيخ حصر التجدد فيما يتعلق بالعلو والاستواء والنزول والمجيء، لأن أعظم أكثر أفعال الله عز وجل من هذا النوع، ذلك لأن العرش أعظم الخلق، العرش أعظم الخلق، فأعظم خلق الله عز وجل هو العرش، فنسبة الأفعال أغلبها مرتبط، أفعال الله عز وجل جاء ذكرها بالكتاب والسنة مرتبط بالعرش من حيث السياق النص، سياق النص النصوص القرآن والسنة، فالاستواء ربط بالعرش، العرش مخلوق، ما دون العرش داخل في العرش بالضرورة، الكرسي داخل في العرش، وكذلك بقية الأمور، بقية المخلوقات، فالعرش أعظم الخلق. كثير من الصفات يعني لله عز وجل ربطت في النص الشرعي بالعرش لأجل أن يتصور المخلوق أو الإنسان عظمة الله عز وجل، ولأن ذلك دال على أن العرش مخلوق لله، ومع ذلك فإن الله عز وجل ذكر استواءه على العرش على ملك الجلالة، والعلو مرتبط بالعرش لأن الفوقية، الفوقية على المخلوقات، وأعلى المخلوقات ما هي؟ العرش، والعلو كذلك مرتبط بالمخلوقات، العلو الله عز وجل على المخلوقات ونحو ذلك. الشيخ أيضا سيأتي بهذه المسألة من وجه آخر يدل على أيضا أن السلف عندهم عمق في التفكير لكنهم لا يتمادون في التفلسف، وهو أنه إذا قلنا هذا القول بأن الصفات الفعلية كلها مرتبطة أو أغلبها مرتبطة